سائل يسأل عن حكم خروج المعتدة للزيارة. أحسن الله. يعني هذا أجل أنه كلام عام. إذا كان الزيارة مثلا زيارة لضرورة، مثل إنسان، مثل امرأة عندها مريض، عندها مريض تريد أن تزوره ويحتاج إلى خدمة، فلا بأس بذلك، لا بأس أن تزوره، بل يشرع لها ذلك، خاصة إذا كان هذا المريض يحتاج إليها من ابن أو بنت أو والد أو والدة، وليس هناك من يقوم. وكذلك يدخل فيه على الصحيح لو كان هذا المريض يحتاج إلى بنت هذه المعتدة، أو الأم تحتاج إلى بنتها لأنها تحسن القيام عليها، وربما لو حضر غيرها لم يحسن القيام، لا بأس بذلك. وذلك أنه خاصة إذا كان الخروج نهارا، وهذا هو الأولى، أن يكون خروجها نهارا، لأنه أيسر من الخروج ليلا. وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام لخالد جابر أن تخرج نهارا وأن تجد نخلها، لأنها أن تخرج، فمنع بعض الناس فقال خرجي وجدي نخلك وتصدقي وانفعي نفسك، يقول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا خروج في الصدقة، والصدقة نفع متعد لعموم الناس، فخروجها لأمر يتعلق بمريض أولى، لأن الصدقة قد تكون لحاجة ليست تلك الضرورة. فإذا كان خروجها لزيارة مريض محتاج لها هو أشد حاجة من خروجها للصدقة، وهذا يكون من باب أولى كما تقدم. ولهذا النبي قال خروجي، يعني كأنها أمر مندوب ومطلوب، وقال تصدقي وانفعي نفسك، يعني إذا كان النفع في الحقيقة لنفسها، فكيف إذا كان هذا النفع نفعا متعديا وهو قد يكون حال ضرورة؟ هذه الصورة الأولى. وهنا قد يعني صور يطول ذكرها، لكن أذكر ذلك. إذا كان مثلا خروج مثلا لزيارة، خروج لزيارة، فإن كان زيارة مثلا للمؤانسة والمحادثة لصديقة لها مثلا، فهذا يظهر أنه لا يشرع أو لا يجوز، لأن الأصل هو بقاء المرأة في بيتها. قال النبي عليه الصلاة والسلام أمكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يبلغ الكتاب أجله، وأربعة عشر وعشرة هذا لغير الحامل، والحامل حتى تضع، سواء طال الحمل أو قصر الحمل. فإذا كان ليس هنالك حاجة بس مجرد حديث مؤنسة، فعلى هذا لا تخرج. ونعلم أن المعتدة تأكد بقاؤها في بيتها، تأكد بقاء بيتها، والمرأة الأصل أنها تبقى في بيتها، يعني تبقى في بيتها، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، فالمرأة الأصل أن تقر في بيتها ولا تخرج. لكن المعتدة أمرت بقرار آخر، وهو الشيء الذي استجد، وهو موت زوجها، فهذا قرار آخر. ربما جاء يعني وقع في كلام بعض أهل العلم من المتقدمين رحمة الله عليهم أن القرار في بأن قرار المرأة أمر متعين عليها ولو لم تكن معتدة، ولذا قيد بعض العلم خروجها لحاجة، خروج المعتدة لحاجة، وهذا قيد واضح وظاهر، لأنها يتأكد بقاؤها في بيتها ما لا يتأكد بقاء غيرها، فغيرها مثلا تخرج الخروج مثلا للزيارة معتادة، مثلا لدعوة تدعوها مثلا أحد أخواتها مثلا معتادة، لكن المعتدة الوفاة لا تخرج مثل هذا الشيء، لا تخرج، فهو يوسع لغيرها ما لا يوسع. ولو قلنا إنها تخرج لهذا الشيء لم يكن فرق بين المعتدة وغيرها، ولم يكن لقول النبي عليه الصلاة والسلام أمكثي في بيتك حتى يبلغ أجله معنى، لأن النبي قيد مكثها حتى يبلغ الكتاب أجله، فدل على أن هذا مكث خاص، وأنها بعدما ينتهي الأجل لها أن تخرج. وهذا الخروج هو خروج أخواتها اللاتي لم يكن عليهن عدة، هذا أمر ظاهر، فإلغاء هذا المعنى ليس بظاهر. وقد استدرك يعني بعض العلماء كالزركشي رحمه الله على عبارة الفقهاء هذه العبارة، وهذا ليس بظاهر فيما ذكر رحمه الله، بل بقاؤها هو الأصل، وبعض يعني من تكلف واستوسع في خروج المرأة وتخرج للمناسبات والأعراس والزيارات، يعني صارت حكمها كحكم غيرها ولم يتجدد لها حكم، نقول لا يشدد عليها ولا يضيق ولا يتمنع مطلقا، فلها لا بأس أن تخرج. وأنها مثلا أحست بوحشة، أحست بضيق مثلا، لا بأس أن تخرج. ولهذا كان ابن عمر يأذن لابنتها أن تخرج تؤانس مثلا، لا بأس. وهذا الإذن منه يدل على أنه إذن خاص لأمر حصل له. وكذلك كنا يعني في الأثر اللي رواه عبد الرزاق وغيره أو ابن أبي شيبة عن مجاهد أن نساء المجاهدين في بعد معركة أحد كنا يستوحشنا، فأمرهن النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحدثنا فإذا كان الليل أو كان النوم لتأم كل واحدة بمنزلها، لما كنا يستوحشنا. فهذا يدل على أنه حينما يستوحشنا وحينما يحصل لها ضيق، ربما يحصل لبعض النساء وحش عند فراق زوجها وتتأذى وتتألم، هذا قد يكون نوع مرض يعني نفسي، فيسامح تسامح مثل هذا الشيء ويؤذن لها في مثل هذا الخروج حتى تأنس ثم تعود. ومن ذلك كم لو أن امرأة مثلا أرادت أن تعود والدتها تزور والدها، ليس كزيادة غيرها، معتادة أن تأتي والدتها مثلا كل يوم أو كل يومين، ثم جاء حصل لها هذه العدة، فلا شك أن زيارتها ليس غيرها، تجد من الألم والمشقة، فإذا تيسرت أن تزورها والدتها مثلا أو من يشق عليها عدم زيارتها كان هو المتعين، إن لم يتيسر ذلك وتضررت فلا بأس أن تزور. فالشريعة لا تمنع بل تسير مع ما يسير النفوس وترخص فيما تتضرر من النفوس وتألم النفوس حتى في مثل هذا الشيء. فلهذا نتمنى أن يتوسط في مثل هذا الأمر ما لا يتوسط في غيره، وهذا بخلاف المطلقة، يعني المطلقة غير، وذلك أن المطلقة زوجها حي، فليس كالميت، الميت أمر أشد في حق، يعني عدة وتوفاة ومكثها لا تلحق بالمطلقة بكل وجه، لا، المطلقة زوجها حي، لو أراد أن يمنعها مثلا وأن لو كانت بائلة مثلا وأراد أن يمنعها فإننا نقول لا بأس من ذلك، لكن بشرط أن يوثق عليها. لو يقول هي زوجتي وهي معتدة مني وأنا لا أطمئن أن تخرج وهي الآن ليست يعني تحت ولايتي فأريد أن أمنعها من الخروج، نقول لا بأس إذا كان هنالك أمر يخشى منه بشرط أن يوثق عليها وهي لا نقاتل، لكن إذا أردنا بشرط يوثق عليها. أما المتوفى عن زوجها، الزوج ميت فليس له من، ليس هناك من يقوم عليها وأن يراقبها، فليتأكد المكث في بيتها ما لم يتأكد مكث المطلقة في بيتها، فليس مستويتين كما تقدم. نعم، أحسن الله عليكم. هذا